بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية التاسعة، والتي أقيمت بمسجد علي بن المديني بمدينة الرياض، وذلك في الفترة من 5 إلى 17 من شهر رجب لعام 1425 من الهجرة النبوية، ومع المجموعة 5 من شرح كتاب المحرر في الحديث للإمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد المحسن ابن عبد الله الزامل. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وزاد وقال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب أو باب الوصية من كتاب المحرر بن عبد الهادي رحمه الله. وهذا الكتاب كما نعلم اجتهد فيه هذا الإمام في تحرير الأخبار أو كثير من أخبار واردة في أبواب الأحكام على طريقة الفقهاء في ترتيب أبواب الفقه. ولا شك أن هذه الأحكام أو هذه الأحاديث في هذه في أبواب الأحكام أصول، ينبغي طالب العلم أن يضبط هذه الأخبار وأن يعرفها وأن يعرف رواتها ومن أخرجها، لأنها أصول في أبواب الأحكام والخلاف والترجيح أيضا، لأن غالب أو جمهور أدلة الفقهاء رحمة الله عليهم لا تخرج عن هذه الأدلة في الغالب، وما سواها فإنه يكون في الغالب لا يثبت أو لا يصح، لكن قد يؤتى بعضها العلم من قوة الاستنباط فيستنبط من أخبار أخرى أدلة لدلالات المسائل. كما نعلم أن الشرح في مثل هذه الدروس شرح حسب ما يقتضيه المقام، لأن الأحاديث في هذا الباب حديث عظيمة وهي أصول، لكن يشار إلى أصول المسائل في هذا. والوصية لها أحكام كثيرة، ذكر المصنف رحمه الله هذا الخبر وهو أصل في هذا الباب. والوصية كما يقول الفقهاء عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت، وهي تطلق على الإيصاء وهو المصدر وهو فعل الموصي، يقول هذه وصيتي أو كتبت وصيتي أو ما أشبه ذلك، يعني وهي فعل الموصي وكتابته للوصية. وتطلق على ما يوصى به، يقول أوصيت بكذا، أوصيت بهذا في هذا السبيل أو في سبيل الله أو في الفقراء، أوصيت بهذا المال يكون في بيت الفقراء المحتاجين، أو أوصيت أيضا فلان على أولادي أو الوصي فلان. فالمقصود تطلق على هذه المعاني كلها، وهي مشروعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وهذا الحديث متفق عليه ابن عمر. ما حق، ما نافية، معنى ليس حق، يعني أنه حق عليه، حق عليه. والحق يطلق في الشرع على الأمر الثابت المتقرر، كل أمر ثابت متقرر شرعا يسمى حقا، سواء كان واجبا أو مستحبا. لكن لا يدل كلمة الحق على الوجوب ما لم تقترن بعلى، عليك حق أو هذا الحق عليك، فلا تدل على الوجوب حتى تقترن بما يدل بها، مثل عليك كذا. أما هي بمجرد تدل على الأمر الثابت المتقرر شرعا تقول هذا حق، سنة الضحى حق، سنة التراويح حق، سنة الراتبة حق، سنة الوضوء حق، فهي حق بمعنى أنها حقت وثبتت في الشريعة ودلت النصوص عليها، تطلق على المتقرر سواء كان واجبا أو مستحبا. وعلى هذا لا دلالة في هذا الخبر على وجوب الوصية كما قال الجمهور، من جهة أولا أنه أثبت مجرد الحق، الأمر الثاني جاء ما يدل فيها على أنها ليست واجبة لقول يريد أن يوصي فيه، يريد أن يوصي فيه، والإرادة تكون للأمر الذي إلى إرادة المكلف وإلى فعله بحسب اختياره ومشيئته، وهذا لا يكون إلا في الأمر الذي فيه سعة ومندوحة سعة له أن يفعل أو أن لا يفعل. ما حق امرئ له شيء له، ولهذا أيضا دليل آخر، أيضا دليل آخر قال له شيء يريد أن يوصي فيه، يدل على أن الوصية لا تجب إلا في شيء لك أن توصي فيه، مثل حق واجب دين بلا بينة، يعني أو دين بلا رهن، شيء ليس له ما يدل عليه ويثبته، له شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته، وصية هذا هو الجواب، هو الخبر، خبر ما ووصي مكتوبة عند رأسه، مكتوبة لأنه يشرع، دل على أنه يشرع أن تكتب الوصية، وهذا دل على مشروعية كتابة الوصية وأن المكلف يجتهد في كتابة الوصية. لكن الوصية لا يكتب كل شيء، يكتب الأشياء المهمة، ما عليه، ما يريد أن يوصي فيه، مكتوبة عند رأسه، هذا تحقيق الأمر. وقال ابن عمر لا تمضي ليلة، لا تمضي ليلة أو ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وهذا والنبي عليه الصلاة والسلام قال في نفس الحديث يبيت ليلتين، يبيت ليلتين، كأن الليلتين والله أعلم، لأن المرء لا بد أن يكون له مدة حتى يتذكر فيها ما عليه، يتأنى وينظر فيما يريد أن يوصي فيه، فكانت الليلتين له ساعة له وحتى ينظر ويتأمل. لكن هنا شيء، هل من شرط الوصية، يعني هل من شرط الوصية الإشهاد؟ لو جاء إنسان قال أنا عندي وصية، توفي والدي ووجدت في أوراقه وصية مكتوب بخط يده، شنقول؟ شتقولون؟ هل تقبل ولا ما تقبل؟ قال وجدت وصية لوالدي يقول إن علي لفلان 1000 ريال وعلي لفلان 1000 ريال وبعدما تخرجون هذه الأموال وهذا الدين أخرجوا ربع مالي واجعلوه في سبيل الخير، في سبيل الخيرات، أوصى بالربع أو بالخمس. وجاء يسأل الآن شو نقول؟ نعم نعم، هو يقول وصية مكتوبة الآن، هو وصية الميت مات الآن، ما عاد في حيلة، راح ما ندري الآن، هو الآن ميت الآن، لكن الكلام على الوصية الآن. نعم ارفع الصوت عشان يسمعوا الإخوان، لا بد من وجود شاهدين. نعم ارفع الصوت، ارفع الصوت عشان، نعم يعني تقول انه يسأل من هل هو خط والده ولا لا. هو لا شك، هو لو استنكر وشك في الامر، استنكر وشك في الامر، في الغالب أنه يعني ربما يظن أنها مثلا مدسوسة عليه وكذا، لكن يغلب على ظنه أنه من بخطه مثلا، يغلب على ظنه ذلك. نعم هذا كلام جيد، يعني كانك تقول يعني إذا عرف خطه، تقول إذا كان يعرف أنه خط أبيه بقلمه. نعم تقولون نعم تنفذ. ايش دليله؟ ايش الدليل؟ لو جاءوا يطالبون يقول لا انت نفذ الوصيه في اللي يخصك انت، انت بنشوف نصيبك انت، نطلع الوصيه في اللي بيخصك الخمس والسدس والتسع والعشر، لكن نصيبنا لا تطلع من ولد ولا هلله. نعم بعد وصيتي يوصي بها ودين. هي هو الكلام، هل هي وصية الآن؟ هو الكلام فيها الآن، لكن لو قال شو الدليل؟ نعم نقول يعني طيب ننفذها، لكن شو الدليل عليه؟ شو الدليل عليه؟ ما عندنا الخبر هذا اللي عندنا. نعم نعم الميت هو موجود الآن، الميت لو هو موجود، الميت هو موجود الآن، ما فيه لو فيه إقرار الآن، وش يدري إنه إقرار الميت الحين؟ هذا هو بحثنا، هل هو إقرار؟ هل هو وصية؟ هذا هو بحثنا الآن، يعني الآن ميت الآن، لو قال إنه إقرار الميت، قال والله ما ندري هو ميت الآن، شو يدريك إنه مثلا. ثم أيضا لو كان في حياته، هو لو كان في حياته كتبها ثم رجع عنها تبطل ولا تبطل؟ تبطل، لكن نقول إذا كانت بخطه الثابت المعروف، نقول ظاهر الحديث ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وصيته مكتوبة عند رأسه، شعلق الوصية بماذا؟ بالإشهاد ولا بالكتابة؟ بالكتابة. هذا أظهر، مع أن الجمهور يقولون لا، أنا وردت هذه مسألة لأن فيها خلاف، لكن في الحقيقة لا يسع الناس إلا هذا، لأن أكثر الموصين في الغالب كثير منهم لا يشهد في الغالب، وربما أشهد بعضهم، لكن قد لا يشهد، يكتب وصيته، أو قد يكتب ويريد أن يشهد ثم يموت ويدرك الموت. فالصحيح أن الوصية ماذا؟ تنفذ، وأن الوصية ما دامت بخطه المعروف الثابت فيتنفذ. وهذا إذا دلت ماذا؟ إذا دلت عليها القرائن، إذا دلت القرائن عليها فإنها تنفذ، هذا هو الصحيح، إنها تنفذ إذا دلت عليها القرائن. نعم بل إن أحد الصحابة رضي الله عنه نفذت وصيته بعد موته. من هو تعرفونه؟ صحابي نفذت وصيته بعد موته، يعني إيش معنى؟ يعني أوصى بعدما مات، مو قول من يموت، أوصى بعدما ماذا؟ بعد الموت. من هو هذا الصحابي؟ صحابي أوصى بعدما مات فأنفذ أبو بكر وصيته رضي الله عنه. من هو هذا؟ نعم من هو الصحابي؟ نعم نعم من هو؟ في معركتنا صحيح قتل في اليمامة. من هو؟ خطيب الأنصار. من هو؟ نعم ثابت بن قيس بن شماسة رضي الله عنه. هذا قتل رضي الله عنه في اليمامة، وكان قد جعل نفسه في حفرة صحابي آخر، وقال ما هكذا كنا نقاتل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هكذا عودنا أو عود أقراننا، ثم جعل يقاتل حتى قتل. فمر رجل من المسلمين بعدما قتل وكان له درع فأخذها ثم جعلها عنده، فرأى رجل من المسلمين ثابت بن قيس شماس يقول إن درعي عند فلان، إن درعي في آخر الجيش في مكان كذا، وعليها كساء أو غطاء، وعليه برمة يعني إناء من حجارة، فاذهب فخذها، ثم اذهب إلى أبي بكر وقل له يفعل كذا وكذا، وذكر أمورا، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه وبلغه بذلك، فنفذ وصية رضي الله عنه وذهب إلى ذلك الرجل، وأخذت منه تلك الدرع بمجرد هذه الرؤية الصادقة، وهذا وإن كان ينكره أكثر الفقهاء، لكن كان يعني يقر مثل هذا ويقول دلت الرؤية الصادقة المقترنة بما يدل على صدقها تنفذ، الرؤية الصادقة المقترنة بما يدل على صدقها تنفذ، فنفذت، وهذا يدل على أن الرؤية الصادقة تنفذ، وهذا أخذ به جمع من أهل العلم، قالوا دلت الأدلة على أن القرائن يعمل بها، بل في قصة وقعت لعوف بن مالك مع الصعب بن جثامة رضي الله عنه، كان عوف مالك والصعب بن جثامة متآخيين، فقال أحدهما إذا مات أحدنا فليتراءى لصاحبه، فمات الصعب رضي الله عنه ورحمه، ثم رآه عوف في المنام ويقول له، فرآه قال كيف حالك؟ قال الحمد لله غفرت لنا سيئاتنا وكذا وكذا، ورأى فيه قاد في رقبته أو شيء في رقبته علامة، قال ما هذا؟ قال اعلم أنه وخذها يعني كما هي وأعطها إياه، ولا تقل هذا تقول هذا حلم فلا أعطيها إياه، وانظر فإنه لم يكن خبر أو لم يحدث في أهلي أمر إلا وقد بلغني، وإنه قد ماتت فرة لنا منذ أيام يعني عنده، وإن ابنتي سوف تأتينا بعد ستة أيام. قال فأصبحت وقلت إن لهذا شأنا، فجئت إلى بيت صعب فطرقت الباب، فقالت زوجته ما هذا هكذا تفعلون بتركة إخوانكم؟ قال فتعللت ما يتعلل به أهل الدنيا، يقول عوف رضي الله عنه. ثم قال قمت إلى الطاق فوجدت فيه عشرة دنانير، فوجدتها كما وصف صعب رضي الله عنه، فذهبت إلى يهودي وهي معي، فقلت هل كان لك على صعب شيئا؟ قال رحمه الله الصعب لقد كان وفيا. قلت أخبرني، قال نعم كان لي عليه 10 دنانير. قال فلما طابق قوله قولنا قال 10 دنانير، فرآه قال فنبذتها إليه، فقال رحمه الله إنها بكم كما هي بوكائها الذي أخذها مني، يقول ذلك اليهودي. فقال هذه واحدة يعني صدقت. ثم جعل يسألهم كيف أحوالكم، ما الشأن، ما الأمور، ماذا حصل، يسألهم ماذا حصل، قالوا حصلت، قال وماذا، قالوا هرة لنا ماتت منذ أيام، قال هذه ثانية، يقوله عوف رضي الله عنه. ثم قال أين ابنة أخي؟ فجيء بها، قال وكانت فتاة صغيرة جارية صغيرة، فمسها فإذا هي محمومة عليها حرام الحمى، فقال استوصي بها خيرا، فما لبثت إلا أيام أو 6 أيام فتوفيت. فاستدل ابن القيم وجمع العلم على أن الرؤيا الصادقة والقرائن يعمل بها إذا جاء ما يثبتها، وجاءت الأدلة على أن القرائن معمول بها كالقسامة في أيمان المدعين الذين يدعون على قتيل لهم على قوم، مع أن ما معهم إلا القرائن، يقسمون 50 يمينا ويسلم لهم الرجل برمة فيقتل. فالأدلة في هذا كثيرة. المقصود أن الوصية هذا شأنها، لكن كما تقدم ليست واجبة على الصحيح. أما قلت على كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين الأقربين بالمعروف حقا عن المتقين، هذه منسوخة كما قال ابن عباس، ونسخها الله سبحانه وتعالى وجعل للوالدين السدس، لهم السدس والأب السدس مع الأولاد، وجعل للزوج الربع النصف الربع ولزوجها الربع والثمن، لكن اختلفوا هل نسخت جميعا أو بقي، أو نسخ الوجوب وبقي الاستحباب، وهذا أظهر أن نسخت الوصية بمعنى أنها لا تجوز الوصية للوارثين، وبقي الوصية لعموم الأقربين، لأن الأقربين يدخل فيهم الوارث وغير الوارث، فالوارث لا يجوز أن يصلح، أما غير الوارث فإنها باقية الآية، وعلى هذا تكون من باب عام المخصوص، وهذا يطلق السلف النسخ يطلقونه على التخصيص. نعم. وعن عامر وعن عامر بن سعد رضي الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة وداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر على التعليل. أما إن هذا ذكر بعضهم، لكن ضبط ردوه، لأن إذا تكون إن شرطية بلا خبر، لكن على التعليل هنا إنك أن تذر، وفي لفظ أن تدع ورثتك، هذا أحسن. نعم. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يعني لو كانت إن لاقترن الشر جواب بالفاء، وجميع ولم يحفظ ولم يذكر أنه اقترن الجواب بالفاء هنا. يعني وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو شرطها لم ينجعل. يقول هنا في جميع الروايات كلها خير، ولو كانت شرطها لكان فخير من أن تذرهم. نعم. ولست منفقا نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله. الأحسن في امرأتك كسر الفاء بس. نعم. دون إشباع. حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي. قال قلت يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي. قال: إنك لن تخلف، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. نعم. ولكن البائس سعد بن خولة. نعم. شددت النون افتح البائس، وإن خففت جعلت حرف عطف البائس. نعم. ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. متفق عليه واللفظ لمسلم. اللهم صل. هذا حديث عظيم وفيه أحكام كثيرة، لكن من أظهر أحكامه هو ما دل عليه أن الوصية تكون بالثلث فأقل. ولهذا سعد رضي الله عنه ظن أنه سوف أنه يموت، وغلب على ظن ذلك لمن مرض أشفيت منه على الموت في حجة الوداع. أما ما جاء منه فتح مكة فهذه وهم كما عند الترمذي وغيره، صابنا في حجة الوداع، وإن قال بعض وجه أنه وقع مرتين هذا بعيد، وأنه ظن ذلك. لكن كما أخبر النبي عليه السلام: لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فبقي بعد ذلك مدة طويلة رضي الله عنه ورحمه، من سنة 10 إلى سنة 58 على المشهور في سنة 58، يعني بقي 48 سنة. وإن كانت في سنة 55 يكون 45 سنة. عمر مدة طويلة ورزقه الله أولاد وذرية كثيرة، ونفع الله به المسلمين من الفتوح والغنائم، وضر به الكفار، وكان فيه من المصالح والخير العظيم. وفي أنه أوصاه عليه السلام بأن يوصي بها أقل من ذلك، وأن المشروع والواجب الوصية بالثلث. قال: الثلث، والثلث كثير. وهذا هو المشروع، أن تكون الوصية الثلث فأقل، ولا يجوز أن تكون أكثر، أن تكون أكثر من الثلث لمن كان له وارث. هذا ما فيه إشكال ولا خلاف لمن إذا كان، أما إذا لم يكن له ورثة ففيه خلاف في هذا، لكن إذا كان له ورثة فإنه لا يوصي إلا بالثلث فأقل. والأفضل أنه يغض من الثلث، وقال ابن عباس: لو أن الناس غضوا من الثلث فإن إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ويروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال إنه يوصي بالخمس وقيل رضيت ما رضي الله به لنفسه، كان يوصي بالخمس. والأظهر والله أعلم أنه بحسب حال الموصي وحال ورثته، فإن كان الموصي له مال كثير وورثته قليلون فلا بأس أن يوصي بالثلث، يكون المال كثير وهم يستغنون بالثلثين ويكون مال كثير فإنه لا بأس أن يوصي بالثلث. وإن كان الورثة كثيرين والمال قليل فالأفضل أن يبقيه لهم، وبر أولاده بر قراباته أفضل وأولى. وإن كان يمكن أن يسع الوصية فلا بأس أن يوصي بقدر ذلك. والوصية المشروعة هي الوصية حال الصحة لا حال المرض، هذه هي الوصية. والصدقة المشروعة حال الصحة، أن تصدق كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل المغنية ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان يوصي لفلان ويوصي لفلان وقد كان لفلان يعني الوارث ولا تمهل. وعند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال مثل الذي يتصدق عند الموت مثل الذي يصدق كمثل الذي يهدي إذا شبع. ومن حديث جابر عند الترمذي وغيره، ومن حديث جابر أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال لأن يتصدق الرجل، هذا عند أبي داود، لأن يتصدق الرجل في صحته وحياته بدرهم خير من أن يتصدق عند موته بمئة درهم. يعني الصدقة في حال الصحة، لو إنسان تصدق مثلا بألف، تصدق مثلا بمئة ألف ريال عند الموت في مرض الموت، وإنسان تصدق بألف ريال في حال الصحة، يقول ألف ريال هذه أجرها أعظم من مئة ألف ريال. لماذا؟ لأن العبرة بما يقوم بالقلب، بل إنها ربما تكون أعظم بأضعاف مضاعفة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عند النسائي بسند صحيح سبق درهم كم سبق؟ نعم كم؟ مئة ألف. سبق درهم مئة ألف درهم. مئة ألف درهم كيف سبق درهم؟ درهم واحد سبق مئة ألف ريال، سبق مئة ألف ريال صدقة فيه. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام رجل عنده درهمان، يعني إشارة إلى أن ماله قليل، فأخذه وتصدق بأحده، ورجل عنده مال كثير فأتى إلى عرض هذا المال فأخذ منها مثل مئة ألف ريال. الآن أليس كلاهما نيته لله ولا لا؟ نية لله، هذا نية صادقة وخالصة. أيضا تصدق مئة ألف ريال ما تصدق ريال، تصدق لله نية خالصة، لكن معك سبقه صاحب الريال هذا. لماذا؟ لأن أفضل الصدقة كما ما هي؟ كما قال عن جميع رواه أفضل الصدقة جهد المقل أو سر إلى فقير. جهد المقل هذا هو. ولهذا حينما يتصدق الإنسان في حال الرغبة في المال وفي حال الصحة وفي حال الطمع في المال ووجود الآمال، هذا هو الذي يقترن به صدق النية. وهذا يبين أن النيات تفترق افتراق عظيم ولو كانت صالحة، كالرجلين يصليان كلاهما يصلي لله لكن بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. شخص وضع قلبه بين يدي الله كما يقول ابن القيم رحمه الله، وشخص قلبه يجود من هنا ومن هنا في الدنيا، شخص يعبد الله كأنه يراه، وشخص لا ليس له من صلاته ولا العشر. كذلك أيضا هذا في باب الصلاة، هذا في باب الصدقة. فلهذا أمر عليه الصلاة والسلام بذلك وأرشده إلى ما يكون به الصدقة النافعة له في حال حياته حتى يصل حياته بموته. ولماذا هذه الوصية؟ الوصية ماذا؟ لماذا مسمت وصية؟ من الوصل، وصيت الشيء بشيء إذا وصلته، لأن الموصي يصل ما كان في حياته بعد ماذا؟ بعد مماته، فيصل. فأفضل ما يشرع وصله أبواب البر والخير، فيتحرها ويجتهد في إخراجها، وكذلك في نسبة المقدار في النسبة التي جاءت في الأخبار، وكما تقدم هي حسب المال وحسب حال المتصدق والموصي. نعم. وعن عائشة، وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم أيضا، ولم يقل البخاري ولم توصي. نعم. وهذا الخبر عائشة صحيحين، ساقه المصنف رحمه الله على لفظ مسلم، قال: أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت، لفظ أوراها لو تكلم تصدقت، أفتصدق عنها؟ قال نعم. لفظ أفينفعها أن أتصدق عنها. في الصحيحين من حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة جاءه وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أمه أنها ماتت ولم توصي، أفينفع صدقها؟ قال نعم. قال: أشهدك أن من خراج المدينة صدقة لها. في لفظ عند النسائي: ما أفضل الصدقة على ساقي الماء، فجعل لها بئرا رضي الله عنه. هذا يدل على أنه يشرع لمن لم يوصي وبغته الموت ولم يوصي أن يجعل له ورثته مالا يكون صدقة بعد وفاته، لأنه قد ينسى وقد يغفل وقد يضعف، ثم قد مثلا يترك المال لأجل ورثته ولأجل أن لا يتكففون الناس، ثم بعد ذلك الورثة يستغنون بالمال، فأبوهم الذي برهم بهذا المال برا منه لهم ومنعا لهم حتى لا يذلوا أنفسهم، يشرع أن يضروه وأن يحسنوا في هذا المال بأن يجعلوا له صلة وصدقة تكون جارية عليه. أما ما يتعلق بالدعاء هذا يصل باتفاق أهل العلم، وكذلك الصدقة تصل باتفاق أهل العلم. اختلف العلماء في الصوم والحج والصلاة والاعتكاف هل تصل إلى الميت أو لا، والصواب أنه يقتصر على ما ورد به النصوص، فثبت في الحج وثبت في صوم النذر وكذلك في حكمها العمرة، واختلف في الاعتكاف، وجاء عن ابن عمر جماعة أنهم يقضى الاعتكاف، ولعل وكأنه مجروه جنس من جنس الدعاء، ومنهم من منع وقال أصل التوقيف ولم يأتي دليل على أنه تقضى عنه، ولهذا قال ابن عباس: لا يصلي أحد عن أحد، وكذلك عن عائشة رضي الله عنها. فالمقصود أن الصدقة تنفع الميت ويجري له أجر، يجري أجرها ويصله برها وخيره، ولهذا قال عليه السلام لما قال: فينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. نعم. وعن إسماعيل، وعن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، الولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة. لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا. وقال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وهذا لفظه وحسنه، وبعضه مختصره، وشرحبيل من ثقات الشاميين، قاله الإمام أحمد وضعفه يحيى بن معين. له حديث جيد، إسماعيل بن عياش عن الشاميين جيد، إسماعيل بن عياش العنسي هذا لا بأس به، هو يروي عن الشاميين الحجازي، لكن إذا روى عن الشاميين أهل الشام كشرحبيل بن مسلم الخولاني فلا بأس. وهذا الحديث له شواهد عن عمرو بن خارجة، وجاء شواهد من حديث ابن عباس وحي عبد الله بن عمرو العاص، لكن هذا التمام بهذا الطول ذكر المصنف رحمه حديث أبي أمامة، والمصنف رحمه الله ذكر هذا حديث بطوله على طريقة بعض المحدثين، وإلا المتعلق بالباب هو أول حديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية إلا وارث، لكن المصنف رحمه الله ذكره بتمامه لتمام الفائدة. أما طريقة بعض المحدثين وبعض المصنفين كالحافظ بن حجر يذكرون ما يتعلق بالمقام ويختصرون الخبر. وتقدم الإشارة إلى هذا، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، لأنه لما كانت وصية في الله واجبة، ثم بعد ذلك لما نزلت الفرائض وأعطي كل ذي حق حقه، بعد ذلك لم تجوز الوصية لوارث، بل كانت الوصية لغير الوارث. والعبرة بالوارث حال الموت، عند الموت، لا حال الوصية. حال الوصية. ولهذا لو مثلا أوصى يعني لو أوصى مثلا بوصية لقريب له وارث، أوصى مثلا لأخيه ولم يكن له ابن وأوصى لأخيه، فإنه لا تجوز الوصية له، لكن حال الوصية كان وارث، ثم قبل موته ولد له ثم مات، ولد له ولد ذكر، في هذه الحالة الأخ محجوب بماذا؟ بالابن. نقول الوصية الصحيحة، وإن كان حال الوصية، حال الوصية ليس بوارث، لا تصح الوصية له لأنه وارث، لكن عبرة بحال الموت. ولهذا قال لا وصية الوارث. ثم الوصية الصحيح فيها أنه يجوز الرجوع فيها الوصية، وليست من العقود الملزمة. بعضهم قال لا يرجع فيها، وأجروها مجرى النذور، والصحيح أنها ليست كمجرى النذور، يعني يرجع الوصي فيها ويغير فيها، وهي ليست من العقود، إنما هي وصية، وربما زاد فيها وربما نقص، وربما رجع عن بعض الأشياء، وربما رجع عنها كلها، لأنها معلقة فيما بعد الموت، فله أن يتصرف فيها. فالوصية فيها سعة، ولهذا لا ضيق عليه، فيوصي، فهو الحمد لله ما دام يعيش وحي ينتفع بهذا المال، وإذا مات تنفذ الوصية على ما أوصى به إذا لم يكن فيها شيء مخالف للأدلة. وما بقي فيها الولد الفراش وللعاهل الحجر، هذا واضح، الولد الفراش يعني لصاحب الفراش، وللعاهل الحجر للزاني الحجر، يعني الخيبة والحرمان، هذا هو المراد له، الخيبة والحرمان، والولد لصاحب الفراش. وهذا فيما إذا كانت المرأة فراشا، صاحب الفراش يطلق على الزوج والسيد، وكذلك من وطئ شبهة، سواء كان شبهة عقد أو اعتقاد. شبهة عقد يكون العقد مثلا في شبهة وأجريناه وإن كان فاسدا، أو شبهة اعتقاد وطئ امرأة يظنها زوجته، فهذه شبهة اعتقاد. فكذلك أيضا شبهة العقد، وكذلك أيضا الزوج والسيف، الولد للفراش. وجمهور العلماء أجروه للمرأة سواء كانت فراشا أو ليست فراش، جمهور العلماء يقولون لا يجوز أن ينسب الولد للواطئ للزاني ولو لم تكن المرأة فراشا. وخالف في ذلك جماعة، وهذا قول أئمة الأربعة، وخالف في ذلك الحسن وإسحاق، وذكر أيضا في الاختيارات عن مجموعة آخرين نسيت، مجموعة تقريبا أربعة من أئمة، وإليهم يلتقي الدين رحمة الله عليه، وأن يقول يجوز أن يدعي الزاني الولد إذا لم تكن المرأة فراشا. استدلوا بقصة عمر رضي الله عنه، كان يليط أولاد الجاهلية ممن ادعاهم في الإسلام، والجمهور على أنه لا يجوز، وقالوا إنه أطلق الحديث للأغلب، وأنه لا يجوز، وأن الزاني لا يجوز ينسب الولد إليه. وبالجملة هذا هو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم. وبعضهم جوز وقال إن حفظ النسب خير من تضييعه، إن حفظ نسبه خير من تضييعه إذا ادعاه الزاني ولم تكن هذه المرأة فراشا، لم تكن فراشا حال الوطء، حال وطئه لم تكن فراشا. لكن جمهور علماء على القول بالمنع، وأن مثل ما في الحديث قال مثل ما قال مثل ما في الحديث قال الولد الفراش وللعاهر الحجر، وكذلك أيضا الانتفاء من النسب لا يجوز محرم ولا، لأن يعني هذا نكران للنعمة وهذا من الكبائر، ويقال عليه نعت الله لغض آخر الملائكة الناس أجمعين إلى يوم القيامة، وكذلك أيضا لا تنفق المرأة إلا بإذن زوجها، هذا فيه تفصيل عند أهل العلم، والصحيح مثل ما جاء في الأخبار الأخرى أن هذا بإذن زوجها إذا كان هنالك عرف بينهم، وأن زوج أن زوجها يمنعها، أو في الأموال التي عرف أنه لا يأذن فيها، هذا هو الأصل أن المرأة تنفق إلا بإذن زوجها، لكن يجوز أن تنفق فيما عرف عرفا أنه ينفق، أو أنها تطعم أو أنها تتصدق، وإذا تصدقت المرأة من مال زوجها فلها نصف أجره باللفظ الآخر بغير إذنه. باللفظ الآخر جاء عند أهل السنن بإسناد جيد أنه سألنه عليه الصلاة والسلام ما يتصدقن، قال الرطب تأكلنه وتهدينه، يعني الطعام الرطب الذي يخشى فساده. باللفظ الآخر سألوه عن الطعام قال ذاك أفضل، وهذا هو قيل يا رسول الطعام قال ذاك أفضل أموالنا، ذاك أفضل محمول على الطعام الذي لا يؤذن فيه أو الذي لا يكون رطبا ويكون مثلا معتاد أنه لا يؤذن فيه، أما إذا كان هنالك إذن فيؤخذ مجموع الأخبار أنه لا بأس بهذا، ويجري الأذن العرفي مجرى الإذن القولي في مثل هذا جمعا بين الأخبار في هذا الباب. العارية مؤدات، هذا هو الأصل في أن العارية مؤدات أن يجب تأديتها، لكن العارية إما أن تكون مشروطة أو غير مشروطة، إن كانت مشروطة بالأداء يجب أداؤها عينا، وإن كانت غير مشروطة في هذه لا تؤدى، إن كانت مشروطة يجب أداؤها عينا أو قيمة، مثل قال أعيرك هذا الكتاب بشرط أنك تضمنه، المسألة فيها بحث كثير، لكن حاصله أنه إذا شرط عليه ضمانها فالصحيح أنها تضمن بالشرط، ولهذا قال النبي عليه السلام لصفوان قال عارية مؤدات عارف، قال عارية مضمونة ضمنها النبي عليه السلام لصفوان ولم يضمنها ليعلم، قال عارية مؤدات ليعلم أمية لأنه كان مسلما ووكله إلى إسلامه فلم يضمن عارية عليه الصلاة، قال عارية مؤدات فضمنها في حال ولم يضمنها في حال، وهكذا نقول العارية تضمن إذا شرطها صاحبها أو خشيت أن صاحبها يتهمك بالخيانة مثلا وجرى هذا مجرى العهد بينهم مثلا لا ليس بينك وبين استئمان فإنك تضمنها له بعينها أو بقيمتها إن لم توجد عين يعني يوجد مثلها، وإلا فالأصل أنها لا تضمن لأنها أمانة على الصحيح، فلو تلفت استعرت الكتاب منه وعارك إياه وتلف جلدة مثلا أوراقه مع الاستعمال بدون تفريق منك فالصحيح أنه لا يضمن، أعارك مثلا السيارة مثلا فتلفت الكفرات مثلا مع الاستعمال الصحيح أنك لا تضمن، أعارك مثلا البساط أو الفراش فانسحل هو ذهب كثير من مادته مع الاستعمال فالصحيح لا يضمن لأنه ما تولد عن المأذون فهو غير مضمون، فلهذا نقول لا يضمن في مثل هذه الحال. العارية مؤدية والمنحة مردودة، المنحة سواء كانت النخلة التي تمنحها غيرك يأكل من ثمرها أو الشاة التي يحتلبها أو البقرة التي يحتلبها أو البعير أو الظهر الذي تعطيه أن يركبه أو تعطيه السيارة مثلا، فالمنحة مردودة تمنحه سيارة يركبها ينتفع بها ويستفيد منها فهي مردودة، وعليك أنت أن تحفظها وأن تجتهد في حفظها، والمنحة مردودة والدين مقضي يجب قضاؤه الدين، فإن كان مؤقتا يجب في حال التوقيت، حال التوقيت إن كان مؤقتا بوقت قال هذا دين عليك إلى سنة يجب عليك إذا مضت السنة أن تؤديها، ما تقول أنتظر حتى يطالبني، لا، لأن ضرب الأجل دليل على أنه يريد أن تؤدي في هذا، ولا تنتظر أن يطلب منك هذا، ربما استحي ربما خجل، الدين مقضي والزعيم غارم ضامن. فهذه الأخبار جاءت في هذا الباب ذكر أنها تابعة لهذا الحديث. نعم. كتاب الفرائض والولاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وعن أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، متفق عليهما. نعم، حديث ابن عباس كتاب الفرائض. الفرائض جمع فريضة، مثل الحدائق جمع حديقة، وسميت فريضة لأن الله فرضها وقدرها، كما قال سبحانه نصيبا مفروضا، فسميت فرائض لأنها مفروضة وفرضها الله وقدرها، من الفرض هو التقدير. والولاء أيضا كذلك، وهي نعمة سببها أو عصوبة سبب نعمة المعتق على عتيقه بالعتق. والفرائض من أهم العلوم التي ينبغي العناية بها، وجاءت وبينها الله سبحانه وتعالى ولم يكن لها أحد، وفصلها سبحانه وتعالى، وجاء في السنة ما يدل على ذلك، وجاء في عدة أخبار أنها تنسى، وأنها أول علوم التي تنسى، وأنه يقتسم الرجل فريضة ولا يجدان من يفصل بينهما. في أخبار فيها ضعف بن حي عبد الله بن عمرو وغيره، ومنهم من قواها بمجموع الطرق. وهذا الخبر حين العباس أصل في باب الفرائض، ألحق الفرائض بأهلها. الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى وهي ستة: النصف ونصفه ونصف نصفه، السدس، النصف، كم نصف، كم نصف النصف، الربع، ونصف نصفه الثمن، والثلثان، ونصفهما ونصف نصفهما ونصف نصفهما. الثلثان نصفهما كم، ونصف النصف السدس. هذه الفرائض، ألحق الفرائض بأهلها، تلحق الفرائض بأهلها التي قدرها سبحانه وتعالى وبينها. للزوج نصيبه إما النصف وإما الربع، للزوجة نصيبها إما الربع وإما الثمن، للأب نصيبه السدس في حال، والسدس والعصف في حال، يعني لكن الكلام فيما في نصيبه المقدر شرعا. وكذلك البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات الأب والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب والإخوة لأم. فهذه الفرائض، فالبنت لها النصف بشروطها، وبنت الابن كذلك بشروطها، وكذلك الأخوات والبنات وبنات الصلب الثلثان، وبنات الابن كذلك الثلثان بشرطهما، وكذلك الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، الأخت الشقيقة والأخت لأب النصف للأخت الشقيقة، والنصف للأخت لأب، والثلثان للأخوات الشقيقات، والثلثان للأخوات لأب، كل بشرطه. فهذه تلحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فهذا هو، وهذا أصل في هذا الباب، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالعاصب، فالعاصب ليس له إلا ما بقي، العاصب ليس له إلا ما بقي، فإن بقي شيء أخذه، وإن لم يبق شيء سقط. ولهذا استدل العلماء بهذا الحديث على سقوط الإخوة الأشقاء فيما يسمونها الحمارية أو اليمية، يمية حمارية، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة الأشقاء. واختلف الجمهور، والجمهور على أنهم يشتركون الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، لأنهم شاركوهم بالأم فيشتركون معهم في نصيبهم، يشتركون فيهم معهم في نصيبهم، وهو الثلث، في الثلث يقتسمونه بينهم سواء بسواء على عدد رؤوسهم. لكن ذهب أحمد الجماعة إلى أنهم يسقطون. لماذا؟ لقول النبي ألحقوا الفرائض بأهلها. إذا صار عندنا زوج وأم وأخوة لأم، كم للزوج؟ الزوج والشرط إرثه النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجه إن لم يكن لهن ولد، فلهذا له النصف، الزوج له النصف، فأعطي لها النصف. والأم، الأم في هذه ليست من العمريتين، هذه زوج وأم وأب وزوجة وأم وأب، هذه في العمريتين الباقي. الأم وش لها؟ فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إيش لها الآن مع وجود الأم والإخوة الأشقاء؟ لها السدس، لها السدس. الآن سدس ونصف، صار المجموع ثلثين، كم بقي؟ الثلث. عندنا إخوة لأم، إيش لهم جمع الإخوة؟ الثلث، الثلث. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. في الثلث بقي شيء ولا ما بقي شيء؟ الآن بقي شيء ولا ما بقي شيء؟ ما بقي شيء، لأنها عندنا سدس ولا لا؟ وعندنا كم؟ ثلث وعندنا نصف. المسألة من كم؟ فيها سدس وفيها نصف وفيها ثلث، والثلث مخرجة من ستة والنصف مخرجة من ستة وفيها سدس، من ستة المسألة. للنصف كم؟ للزوج النصف ثلاثة. الزوج كم؟ نصف الستة كم؟ ثلاثة. نصف الستة ثلاثة. والأم لها السدس كم؟ واحد. كم صارت هذه؟ أربعة. كم بقي معنا؟ الإخوة لأم كم لهم؟ الثلث كم هو؟ اثنان. تمت ولا ما تمت؟ عادلة. ولهذا فرض ستة يكون فروض العادلة، ففيها عدلة بين أصحاب الفروض. جاءنا الإخوة قال عطونا نصيبنا، قل ما لكم شيء، انتهى. الرسول يقول ألحقوا الفرائض بها، أعطينا الزوج النصف وأعطينا الأم السدس وأعطينا الإخوة لأم الثلث، ما عاد بقي لكم شيء. أنتم الآن ما لكم إلا الفضلة العصر، ما لكم العصر. ويختلفوا هل الأقوى والأفضل الإرث بالعصر أو بالفرض. فالمقصود أن هذا هو الصواب في هذه المسألة. وقال ولأولى، لأولى معنى لأقرب، لأولى لأقرب رجل، لأقرب رجل ذكر، هذا هو المعنى. لأولى رجل لأقرب رجل. لهذا لو مات إنسان عن أبيه وعن ابنه، من الأولى بالعصب؟ الأب ولا الابن؟ الابن. كم نعطي الأب؟ نقول الأب، الأب إيش نقول له؟ السدس. له السدس الأب لأن صاحب فرض. ولأبويه لكل واحد مسلم ما ترك إن كان له ولد، يعني هذا ولد، له ولد له السدس الآن. وإذا كان الولد ذكر ما له إلا الفرض، بس ما له إلا الفرض نصيبه. الباقي لمن؟ للابن. أعطينا أولى رجل ذكر وهو الابن. طيب لو توفي عن أبيه وعن أخيه، من أولى؟ الأب ولا الأخ؟ الأب. نعطيه الأب، والأخ محجوب. لو توفي عن أخ وعن ابن أخ، من الأولى؟ الأخ ولا الابن؟ الأخ. الأخ. لو توفي عن عم وعن ابن عم، من الأولى؟ العم، مع أن الجهة واحدة يزعمون، لكن هذا أقرب منزلة، هذا عم وهذا ابن عم. لو توفي عن شقيق وعن أخ لأب، من نعطي؟ الأخ الشقيق، لأن هذا أقوى، وبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعله. فالمقصود أنه تلحق الفرائض، ألحق الفرائض، فما بقي فلأولى، يعني لأقرب رجل. كان رجل ثم اكتفى عليه ذكر، مع أن الرجل ذكر، لماذا قال ذكر؟ حتى يبين أن الإرث بالعصب ليس معلقا بالرجولية. قد يكون العاصب طفل صغير، ليس كذلك؟ يتنسي يقول له هذا طفل صغير، يقول لا، علقه بالذكورية، رجل ذكر، حتى يبين أنه ولو كان هذا العاصب طفل في المهد، لو كان طفلا في المهد فإن له حق، فإن له حق العصب. فهذا لدفع إيهام أن العصب معلق بالرجال أو بالرجال البالغين أو من يكون لهم القوة والنجدة، كما كان عليهم جاهلية في من يورثون أهل النجدة والكبار والرجال، ولا يورثون النساء والصبية. فلهذا قال لي أولى رجل ذكر، هذا ذكر بعض أهل العلم، والله أعلم بمراد نبيه عليه السلام، لكن هذا يعني نظر منهم في السبب وفي العلة، لأن كلامه عليه السلام مبرأ من الحشو والزيادة، فلا بد أن يكون لها معنى ومقصد، فقد يكون هذا المقصود وقد يكون لمعنى آخر أعظم من هذا، فالله أعلم. حديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر، هذا أصل أن المسلم لا يرث الكافر، وهذا قول الجمهور العلماء الأئمة الأربعة، وذهب آخرون ويروى عن معاوية ومعاذ بن جبل أن المسلم يرث الكافر. واختار التقي الدين رحمه الله قالوا يرث المسلم قريبه المرتد، والجمهور قال هذا حديث محكم واضح يقول النبي لا يرث المسلم كافر، قال لا يتورث الملتين شتى، وهذا هو الصواب قول الجمهور. ولهذا لو مات مثلا يهودي عن ابنه المسلم أو نصراني عن ابن المسلم وعن ابنه النصراني، من يرثه، ابن النصراني ولا ابنه المسلم؟ النصراني ما يرثه ابنه، لأنه لا يرث المسلم الكافر، وكذلك الكافر المسلم هذا محل إجماع من أهل العلم. فلو مات عن ابن مسلم وعن ابن كافر من يكون الميراث؟ للمسلم إذا كان مسلم، مسلم مات عن ابن المسلم وعن ابن الكافر وهو مسلم، يكون الميراث للابن المسلم، هذا محل اتفاق من أهل العلم. نعم. وعن أبي قيس. وعن أبي قيس قال سمعت هزيل بن شرحبيل يقول سئل أبو موسى عن بنت وابنة ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. رواه البخاري. وقال ابن داود وهو خبر في تثبيته نظر، لأن أبا قيس مجهول لم تثبت عدالته وهزيل قريب منه كذا قال، وفي قوله نظر. نعم. وش عندك؟ وقال ابن سمعت وقال في تثبيته وقال في تثبيته نظر من وقال من وقال ابن داود. ايش عندكم انتم؟ ها عندكم كلكم ابن داود؟ وعندي ابن داود لكن ما ادري عن هذا ابن، ما تيسر مراجعته، لكن ابن داود ذا غريب، ما يعني هذا اقول يغلب على ظن فيه التصحيح وفيه كذا. ابن داود هذا ما يعرف، ابن داود هذا يعني اقول ينبغي مراجعة، ما في نص يعني فيها أبو داود أو كذا معنا. أقول تراجع، أقول لنا حتى يسر أن يراجعها ويشوف ينظر ما هو ابن داود هذا، ما هو لعله صحف أو كذا، أنا ما أدري عنها، ما عندي فيها ثبت ولا يقين. نعم. حديث مسعود رضي الله عنه في قصة أبي موسى رضي الله عنه، يسأل عن بنت وعن بنت ابن وعن أخت. أبو موسى رضي الله عنه اجتهد، يبين أن العالم يجتهد وينظر مسألة، إذا كان ما عنده فيها دليل ولا عنده فيه يبين، لا بأس أن ينظر، ولو كان ولو أنه أخطأ لا عتب عليه، ما دام أنه من أهل العلم ونظر واجتهد، فلو أخطأ لا عتب عليه فيجتهد، مع أن اجتهد مع وجود النص، يبين لا بأس أن يبحث أن ينظر، لكن إذا كان يغلب على ظنه دليل فينبغي النظر في الدليل، لكن لو أنه ظهر له هذا وأفتى به فلا بأس. ولهذا قال سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، جعل للبنت النصف وللأخت أيضا النصف، وحرم بنت الابن. المسعود رضي الله عنه قال لقد ضللت إذا وما أنا مثل، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما باقي. فأخبر أبو موسى رضي الله عنه فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يقصد عبد الله مسعود رضي الله عنه، وكأنه نفسه أيضا قال سلوه، فليبين أن البنات أن الأخوات مع البنات يكن عصبة، أن البنات مع الأخوات كن عصبة مثل ما قال عبد الله مسعود. ولهذا أخبر بقضاء النبي عليه الصلاة والسلام قال والأخت ما بقي، فالبنات في درجة واحدة أخذناه واقتسمناه بسر كل واحد الثلث، وإذا كانت واحدة أعلى بنت وبنت ابن أو بنت ابن وبنت ابن ابن نازلة تكون معها كذلك النصف والسدس، النصف للبنت النصف ولبنت الابن كم؟ السدس تكملة الثلثين كما قال عبد الله رضي الله عنه، وللأخت ما باقي العصر، للأخت ما باقي، شو الباقي؟ الباقي كم هو؟ الثلث، الباقي الثلث، لأن عندنا فيها سدس، المسألة من كم؟ من ستة، سدس ونصف، للأخت كم؟ المسألة هذه من كم؟ من كم؟ من ستة، كم للأخت؟ ثلاثة النصف، ولبنت الابن السدس كم هو؟ واحد، كم هذه؟ أربعة، كم بقي معنا؟ بقي معنا كم؟ اثنان بقي معنا كم؟ اثنان. انتبه يا اخوان، بقي معنا اثنان، يعني وهي لمن تكون، لمن تكون هذه؟ للأخت. هذه شو يصير؟ عصب. والأخوات حيث كنا مع البنات فهن معهن معصبات، قال معصب معصبات. وهذا هو قضاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والذي قضى به وأخبر أنه قضى، أنه قضى به عليه الصلاة والسلام. أما قول هذا أنه مجهول، هذا يصح، صاب أنه ثقة، لأن رواه البخاري أبو قيس، هذا عبد الرحمن قيس وعبد الرحمن بن ثروان وزيد بن شرحبيل كذلك أيضا رواه البخاري، ولا بأس بهما، راويان جيدان وكلاهما أودي، يقال له الأودي، عبد الرحمن ثروان الأودي وزيد بن شرحبيل الأودي. نعم. وعن عمرو بن شعيب. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملة ملتين شتى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال ابن عبد البر بعد أن ذكر هذا الحديث بإسناد أبي داود: هذا إسناد صحيح لا مطعن فيه، وضعفه في مكان آخر. والصواب مثل ما قال المصنف رحمه الله، مثل ما ذكر ونقل عن ابن عبد البر، أن إسناد جيد، ولكن لا يقال صحيح، لأن عمرو بن شعيب روايته في رتبة الحسن، والحديث له شواهد، له شواهد تدل عليه، وفيه أنه عليه الصلاة قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى، لا يتوارث أهل ملتين شتى. وعلى هذا لا يرث المسلم الكافر، هذا محل اتفاق من أهل العلم. لكن أهل الملة الأخرى، اليهودي مع النصراني، والنصراني مع اليهودي، واليهودي مع المجوسي، والمجوسي مع النصراني، هل يتوارثان أم لا؟ ذهب الجمهور إلى أنهما يتوارثان جميع الملل، وقالوا إن هذا الخبر متفق مع حديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر. فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر يشمل كل كافر، والكفر ملة واحدة. قالوا، قال: لا يتوارث الملتين، المراد بالملتين هذه ملة ماذا؟ الكفر. وملة ماذا؟ الإسلام. ملة الكفر الإسلام. فهو في معنى حديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم. ولهذا كان الصواب عندهم أنه يتوارث أهل الكفر، لأن ملتهم واحدة، وأهل الكفر ملتهم واحدة، وتقابلهم ملة الإسلام. نعم. وعن الحسن، وعن الحسن عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وهذا لفظه وصححه. وقال ابن المديني وغيره: الحسن لم يسمع من عمران. وقال ابن داود: هذا خبر في تثبيته نظر. وهذا مثل ما تقدم أيضا، النسخة يراجع كلمة ابن داود مثل ما تقدم، قال هنا ابن داود وقال ابن داود هنا، يراجع شو ابن داود هذا. والحديث هذا له شواهد من جهة المعنى، وهذا متفق عليه من جهة أهل العلم، لأن الجد في الحقيقة أب، الجد أب في بعض صوره، وهو مع الولد، وهو يعني حكم حكم الأب، وهو يرث السدس، لكن يعني مع الولد حكم حكم الأب، وهو أن له السدس، أن له السدس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إن ابني مات، فمالي من ميراثه، مالي من ميراثه، فبين له أن له سدس عليه الصلاة والسلام. إن ابن ابني مات، فبين أن له السدس، ولأن الجد أب، ولأبوي لكل واحد سدس مما ترك إن كان له ولد، فهو أب، فهو بصورة حكم حكم الأب، وهو يرث السدس بشرط ماذا؟ عدم الأب، عدم وجود الأب، لأن الأب يسقط من فوقه، يسقط من فوقه إذا كان من جنسه، وهو الأجداد الذكور يعني الوارثين يسقطهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن له سدسا لأنه يرث السدس مع الفرع، ثم ولى ثم دعا قال إن لك سدس آخر، يعني آخر يقال، ثم لما دعا قال إن السدس الآخر، يقال آخر والآخر لكن آخر أحسن، لأن الآخر بمعنى الأخير أو بمعنى المتأخر، يعني المتأخر، وأما الآخر بمعنى هذا آخر، يعني هذا غير هذا، هذا بمعنى الغير، هذا بمعنى غير هذا. فقال إن السدس الآخر لك طعمة، إن السدس الآخر لك طعمة، السدس الأول، السدس الآخر يعني الذي خلاف الأول، وهذا هو الآخر، خلاف الأول لك طعمة. الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا دعاه؟ ما قال لك سدس ولك سدس أو لك سدسان أو قال لك الثلث، حتى يبين أن السدس الثاني ليس دائما له، ليس دائما، إنما تارة يحصد، إنما السدس المتقرر لك مع ابن ابنك ما هو المتقرر لك مع ابن الابن ما هو السدس، أما ما زاد على السدس فهو عصب، فتارة ترثه وتارة ما ترثه. ولهذا قال العلماء إن صورة هذه المسألة في ابنتين، يعني مات عن ابنتين وعن جد، يعني فيكون للجد في هذه الحال مع الفرع الوارث كم، للبنتين كم، الثلثان، وللجد سدس فرضا. طيب المسألة من كم؟ من ستة، من ستة، للجد السدس واحد، للبنتين الثلثان أربعة، كم صارت هذه؟ خمسة، كم بقي معنا؟ واحد. من هو له؟ ايش دليله؟ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، من أولى من عندنا الآن؟ الجد، الجد. الرسول عليه السلام أعطاه السدس، ثم لما ولى دعاه حتى يبين له أن السدس الثاني يعني ليس دائما، السدس الثاني عصب، والعصب قد يحصل وقد لا يحصل. ولهذا لو كان في المسألة مثلا ابن وجد، كم للجد؟ المسألة من كم؟ لو كان مكان البنتين مثلا ابن، كم للجد؟ والباقي كم بقي من سهم؟ خمسة أسهم، مسألة من ستة، للجد السدس واحد وخمسة أسهم لمن؟ للابن. ولهذا دعاه، لا تظن أن السدس هذا دائم يحصل لك، لا، يحصل لك لأنك مع صاحب فرض وهن البنات، لكن لو كان معك صاحب عصب فصاحب العصب الذي يقدم عليك أولى، بنوة ثم أبوة ثم أخوة، يعني يقدم جهة البنوة، فالابن مقدم عليك في العصب، فليس لك معه إلا السدوس. والجد والأب تارة يرثان بالفرض، وتارة يرثان بالعصب، وتارة يرثان بالفرض والعصب، يرثان بالعصب مع عدم الفرع الوارث، يرثان بالعصب إذا كان ما في فرع وارث يشيل الجد الباقي، ويرثان بالعصب مع عدم الفرع لهما المال، يرثان بالعصب مع عدم الفرع الوارث، مع عدم الفرع الوارث، ولأنهم إذا لم يكن فرع وارث فالمال لهما، إلا الخلاف في الجد، والصحيح أنه ينزل منزلة الأب. يرثان بالفرض مع من؟ مع ذكور الفرع الوارث، أب وابن، أب جد وابن، كم للجد؟ السدس، والباقي للابن. نعم كذلك في منزلة الابن، أب وابن، كم للأب؟ سدس، والباقي للابن. طيب هذه يرثان بماذا؟ بالفرض، ويرثان بالتعصيب، ويجمع بين فرض التعصيب مع من؟ مع إناث الفرع الوارث، مع إناث أب وبنت، جد وبنت، أب وابنتان، جد وابنتان توفي، فنقول للجد السدس في هذه الصورة، وللبنت النصف، والباقي له، وللأب السدس وفرضا، والباقي تعصيبا، وهكذا. إذن للثلاث أحوال كالجد. نعم عن أبي المنيب. وعن أبي المنيب العتكي واسمه عبيد الله بن عبد الله عن أبي بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وأبو المنيب وثقه ابن معين وتكلم فيه البخاري. وقال ابن عدي بعد أن روي له هذا الحديث وهو عندي لا بأس به. نعم، هذا حديث من طريق عبيد الله عبد العتكي، بعضهم تكلم فيه وبعضهم ضعفه، لكن ما فيه هذا المعنى. جاء أيضا من حديث قبيصة ومخارق عند أبي داود وغيره، من قبيصة بن لؤي في قصة أبي بكر رضي الله عنه أنه سأل وقام المغيرة وشهد مع محمد وسلم أنه جعل لها السدس. وفي هذا أن الجدة لها السدس، وشرط السدس إذا لم يكن دونها أم، إذا لم يكن دونها أم، فالجدة نصيبها السدس، ليس لها إلا سدس. إن كانت واحدة أخذت، وإن كانت أكثر من جدة سمعت عليه اقتسمتها أم وأم أب، فيرثان السدس. وإذا اجتمع جدات فإن الجدة القريبة تسقط الجدة البعيدة مهما كانت، سواء كانت جدة من قريب من جهة الأب أو من جهة الأم. فالمقصود أن الجدة لها السدس، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. نعم. وعن أبي أمامة. وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي وأبو حاتم البستي. وقال الترمذي حديث حسن، وقد روى حديث الخال وارث من لا وارث له غير واحد منهم المقدام بن معد كرب، وقد حسن أبو زرعة حديثه. نعم، حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كتب معي فطر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة، وهذا الخبر له شواهد مما لك مصنف في حديث المقدام معدي كرب، وله شواهد أخرى. فالحديث مجموع طرق حديث صحيح لطرقه وشواهده، واستدل بهذا الحديث جمهور العلماء أو ككثير من أهل العلم على توريث ذوي الأرحام، خلف وهو قوم مذهب أحمد وأبي حنيفة، وخلف في ذلك مالك والشافعي، قالوا إنهم لا ميراث لهم، وأنه إذا مات ولم يكن له ورث إلا لم يكن يوجد إلا رحم فإنه يكون لبيت المال، وقال بعضهم يكون لبيت المال إذا كان منتظما. لكن طريقة المالكية والشافعية كثير من فقهاء المتأخرين إلى يومنا هذا كثير منهم الآن على أنهم أولى، وقالوا يئسنا من انتظام بيت المال إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وقالوا إنه يكون للرحم. والرحم في الشرع القرابة، جميع القرابة يسمون الرحم، جميع القرابات من الأصول والفروع، لكنهم الرحم عند الفرضيين في استلاحهم هو كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب، كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب سمى ذا رحم، مثل الأجداد والجدات الساقطون، مثل أبو الأم، وكذلك الفروع الساقطون أولاد البنات، وكذلك من جهة الحواشي أولاد الأخوات وبنات الإخوة والأعمام والعمات والأخوان والخالات، وكذلك أولاد الإخوة لأم. نعم، ها؟ لا، المعتق والمعتقة هؤلاء عصبة بشرطهم، يعني عند عدم النسب، لكن ذوي الرحم، كلام في النسب وذوي الرحم، بذوي الرحم ممن لم يكن صلته مجرد قرابة الرحم مثل ما تقدم، فهؤلاء ليس لهم فرض ولا تعصيب. والعلماء إذا كان المال إذا كان يوجد وارث بفرض أو تعصيب هذا واضح، العصب يأخذ المال كله. إذا كان إنسان توفي وليس له إلا ابنه واحدة فإن تأخذ النصف فرضا والباقي ماذا؟ ردا، يرد عليها ما دام أنه وإن كان نصيب النصف، لكن ما دام أنه ليس له وارث إلا هي فإن ولو كان له رحم أخوال أو خالات أو أعمام وعمات أو أولاد أخوات أو بنات إخوة، فإنه في هذه الحال لصاحب الفرض للقريب. لكن إذا مات وليس له إلا اختلف في الزوج والزوجة، ما إذا كان له زوجة وأخذت نصيبها الربع أو زوجة أخذ نصيب النصف، هل يرد عليهم؟ الجمهور على أنه لا يرد عليهم، وأنه يكون لا يرد عليهم. فيما إذا كان له قرابة من ذي رحمه اختلف العلماء فيه، والأكثر على أنهم كثير متأخرين على أنهم يورثون، وأنهم أولى من بيت المال، هو الصواب أنهم يورثون كما قال أولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله. ولهذا الحديث الخال وارث من لا وارث له في هذا الحديث. وتأول بعضهم تأويلات مستكرة، والصواب مثل ما قال حسن الخال نجعله وارث من لا وارث له، يعني من لا وارث فرض أو تعصيب. ثم هنا خلاف طويل وكثير في ذوي الرحم وفي تعصيب وفي فرضه، لأن عندنا أهل القرابة الذين يجعلون الأقرب يجعلون الإرث للقريب، ومنهم من يجعلونه للأقرب، ومنهم من يورثون بالتنزيل، منهم من يجعل قرب المنزلة، منهم يجعل قرب الدرجة، ومنهم يجعلها التنزيل. ثلاثة أقوال: منهم من يرتبهم على قرب المنزلة، منهم من يرتبهم على قرب الجهة، منهم من يرتبهم على القرابة. مثلا لو توفي عن بنت بنت بنت بنت بنت أو بنت بنت ابن مثلا، وبنت أخ بنت أخ، إذا قلنا بالتنزيل يقول تنزل بنت الابن منزلة ما أدت به. بنت بنت ابن هي بنت بنت ولا لا؟ ما ترث لأنها أدت بنت بالأنثى. لكن بنت بنت ابن أو بنت بنت بنت بنت, بنت أحسن، يعني بنت بنت ابن بنت بنت ابن. نعم، الآن بنت جدتها اللي هو بنت الابن كم لها وكانت موجودة، أو أمها يعني جدتها بنت بنت بنت ابن جدتها لها النصف لو كانت موجودة، لا لكن هي بنت بنتها بنت بنتها. ننزل وهذا المشروع ده ننزل هذا مذهب التنزيل، ننزل بنت هذه منزلة جدته أقرب وارث في ترتيبها. جدتها كم تأخذ لو كانت موجودة؟ كم تأخذ؟ النصف. نقول لبنت بنتها النصف. طيب وبنت أخ وبنت أخت، الأخت لو بقي لو موجودة كملها الباقي ولا لا؟ البنت مع الأخت كملها العصب ولا لا؟ ننزل بنت الأخت منزلة أمها وهي أخت الميت، نقول للبنت بنت البنت النصف ولبنت الأخت النصف. هذا مذهب التنزيل. ما معنى هذا التنزيل؟ تنزل كل وارث منزلة من أقرب وارث أدلى به تنزلها منزلته. بنت الأخت أمها وارثة تنزلها منزلة أمها، بنت بنت بنت ابن منزلة جدتها، أمها ما ترث ترقيها درجة اللي هو منزلة الجدة فترث. فهذه أهل التنزيل. لكن لو قلنا منزل هذا على ما على على قول أهل التنزيل، على أهل القرابة قول أهل القرابة من أقرب الميت، بنت بنت بنته ولا بنت أخيه، فروعه ولا حواشي؟ الفروع. على قول أهل القرابة ينزلون يقولون الإرث لمن؟ للبنت هذه النازلة، وليس البنت الأختي لأنها أقرب، لأنها بضعة منه، بنت يعني بضعة منه، فلهذا هي أقرب أو هي من جهة القرابة. هذا هو. طيب وفيه قول آخر يقولون ورث الأقرب منزلة، الأقرب منزلة أيهم الأقرب منزلة، بنت بنت بنت ابن أو بنت الأخ في المنزلة، الثاني أقرب ينزلون يقول الإرث لبنت الأخت. إذن على هذه الأقوال. وقد ذكر صاحب المغني رحمه الله عدة أمثلة كثيرة، وجعلها مفصلة على حسب هذه الأقوال الثلاثة، وبين أنه يرث على هذا ولا يرث على هذا. لكن مذهب التنزيل لعلها أقرب، لأن فيه عدل في الحقيقة من جهة أن هذا يرث وهذا يرث، ونزل هذا منزلة من أدلابه ونزلة هذا منزلة أدلابه، في هذه الحال كل يأخذ نصيب من أدلابه. لكن هناك في التفصيل عاد في حينما تختلف جهاتهم، فلهذا الصواب مثل ما تقدم توريث ذوي الرحم لهذا الخبر وما جاء في معناه من قوله عليه السلام خال وارث من لا وارث له. نعم. عن ابي هريره. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استهل المولود ورث. رواه ابو داود باسناد جيد. نعم. وعن عمرو. وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر، وذكر له النسائي علة مؤثرة. نعم. وهذا حديث أبي هريرة حديث لا بأس من طريق من إسحاق وعن عن، لكن للشاهد من حديث جابر رضي الله عنه فالحديث لا بأس به، وهذا دليل على أن المولود لا يرث إلا بشرط وجود الحياة، وأنه من شرط ميراث تحقق حياة الوارث، هذا من شرطه، فإذا لم نعلم حياته فلا يرث. والمولود تارة نعلم أنه ولد ميت فلا يرث بالإجماع، تارة نعلم أنه ولد واستقرت حياته هذا وارث بالإجماع، مثل ولد واستقرت حياته ثم مات هذا وارث بالإجماع. الحالة الثالث إذا ولد ثم وجد علامة تدل على حياته، مات حققنا حياته لكن غلب على الظن حياته استهلال، هل يرث ولا ما؟ فيه خلاف واختلفوا الاستهلال، والأظهر أنه إذا دلت علامة على حياته فإنه يورث يورث وإذا مات نصيب، يعني إذا ورث ورث يورث. والاستهلال إما بالصياح أو بالعطاس أو بشيء، كل شيء يدل على الحياة فإنه يرث به المولود إذا هذا الخبر. حديث عمرو بن شعيب من طريق ابن جريج لكن أيضا توبع، وجاء أيضا عند أبي داود من طريق آخر أيضا بيت إسماعيل بن عياش وقد توبع أيضا. حديث ليس لقاتل الميراث شيء، وله أيضا شاهد عن عمر رضي الله عنه عند أحمد بن ماجه أيضا قال ليس للقاتل شيء، يبين أن القاتل لا يرث، وهذا قول الجمهور، قالوا إنه يعم كل قاتل سواء القتل عمد هذا ما بلا خلاف، وقتل الخطأ وهو ما أوجب قصاصا ما مدية أو كفارة هذا قتل خطأ عند الجمهور، وخالف في ذلك بعض أهل العلم كالمالكية وقالوا يرث من المال دون الدية، والجمهور على أنه لا يرث سدا للباب، وآخر قالوا إنه هذا في القاتل، أما من لم يتعمد القتل ووقع منه القتل خطأ فلا ذنب له، يعني من جهة أنه ليس، وإن كان حصل شيء من التفريق لكن لم يتعمد القتل ولهذا لا يوجب القصاص. وأن أما كلمة القاتل تدل على أنه وقع من القتل الذي يحصل فيه قصد القتل يسمى قاتل، أما ذاك وإن كان قاتل لكنه ليس قاتلا مطلقا بل هو قتل خطأ، ولهذا قالوا إنه يرث من المال، ومسألة فيها خلاف بين الجمهور والمالكية. نعم. والعلة التي أشارها النسائي تنجبر بشواهده. نعم. وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه أبو يعلى الموصلي وأبو حاتم البستي، وتكلم فيه البيهقي وغيره، وقد رواه الطبراني من رواية نافع عن ابن عمر. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. رواه ابن المديني وقال: هو من صحيح ما يروى عن عمرو. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وابن داود وتكلم فيه وصحه ابن عبد البر. كل هذه كلمة ابن داود لتراجع لي. نعم. حديث الأول حديث لا بأس به، حديث جيد، لكن بعضهم قال روي بمعنى، وأن المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته في حديث ابن عمر، نهى عن بيع الولاء وهبته، وذهب آخرون إلى أن هذا لفظ جيد ومحفوظ وأنه موافق لذلك الخبر. الولاء لحمة، يقال لحمة ولحمة، اللحمة يعني مثل لحمة الثوب مع السدى يعني داخل الثوب مع خارجه، البطانة مع ما يكون خارج الثوب، أو لحمة قطعة، أو لحمة يعني قطعة كقطعة من النسب، لا يباع ولا يباع. هذا هو الولاء، لا يجوز بيعه كالنسب. كما الإنسان ما يجوز ينتسب إلى غيره أو يبيع نسبه، كذلك أيضا الولاء، أيضا لحمة كلحمة النسب. فلا يجوز الإنسان أن يتولى غير مواليه ولا أن يبيع نسبه، وهذا هو قول أهل العلم القاطبة، وفي خلاف قديم، لكن استقر على ذلك على ما جاءت به الأخبار الصحيحة، وأنه لا يباع ولا يوهب. وذلك أن الرقيق والمملوك عليه نعمة من سبب مولاه أو سيد الذي اعتقه، فكان في الأول رقيق لا يملك من أمره شيء، ثم اعتقه سيده فخرج من الرق إلى الحرية، كالتسبب في إخراج الوالد، في خروج الولد بسبب الوالدين، خروجه إلى الحياة وأنه سببهم في ذلك. وكذلك أيضا هو خرج من ذل العبودية والرق إلى سعة الحرية والتصرف، وصار له تصرفات وأمور في الأحكام والعبادات ليست له قبل ذلك، فكان عليه أن يرعى هذه الحرمة، وأن يراعيها، وأن يعرف وأن يدرك عظم هذه النعمة. فلهذا يحرم ولا يجوز بيعه ولا هبته. حديث ما أحرز الولد ولده والعصبة، أيضا هذا حديث إسناد إلى عمرو شعيب جيد عند أبي داود، وهو جيد إلى عمرو لا بأس، وعمرو شعيب كما تقدم إسناد الحسن. فما أحرز الوالد أو الولد فهو له، فهو لعصبته. فهو الإنسان إذا ورث مالا وأحرزه فهو لعصبته، من كان لعصبته، أولى الناس بالعصب، أولى الناس بالعصب. ما أحرز الوالد والولد فهو لعصبته من كان. ولهذا لو أن إنسان مثلا له 5 أبناء، ولأبناء هؤلاء 4 منهم كل واحد منه 10 أولاد، وواحد له ابن واحد، فمات أولاد الأربعة كلهم في حياته الذين له كل واحد 10، وبقي واحد هذا الذي له ابن واحد، فالجد أبوهم ورثهم الآن مع أولادهم، يرثهم في نصيبه، وهو السدس، وهو السدس مع أولاده، مع أولاده الذكور له السدس. فإذا مات فهم ماتوا في حياته، فإذا مات الأب بعد ذلك بعد أولاده الأربعة، وورثه ابنه، هذا ابنه مات ورث مال الأب جميع. فلو كان هذا أبوه له مال عظيم، له مال عظيم، من يرثه؟ يرثه ابن هذا. ثم إذا مات هذا الابن، من يرثه؟ ابن الابن واحد، وأولاد عمه البقية 40، لهم شيء ولا ما لهم شيء؟ نعم، ما لهم شيء، ما لهم شيء، لأنه نقول ما أحرز الوالد فهو لعصبه. الآن من أحرز المال؟ الأب. من يرثه بعد ذلك؟ عصبته، ابنه. أما أبناء أخيه فليس لهم شيء، ما أحرز الوالد. وهذا يأتي في النسب ويأتي أيضا في الولاء، فما أحرز الوالد أو الولد، الولد والد فهو لعصبته من كان، والله أعلم. صلى الله عليكم. يقول السائل: في حديث عامر بن سعد عن أبيه: ولا يرثني إلا ابنة لي. عامر بن سعد ثلث وثلث كثير. عامر، نعم نعم. صلى الله عليه. ولا يرثني إلا ابنة لي، كيف لا يرثه إلا ابنه، والراوي عن سعد هو ابنه عامر. ومن قال إنه حال رواية موجود؟ عامر غير موجود، لأن التابع أصلا مو موجود. لو السائل تأمل ما ورع إشكال، لأن عامر بن سعد تابعي، لو كان موجود لكان لو كان موجود لكان صحابي، لكن هو يروي عن أبيه بعد ذلك، يروي عن أبيه بعد ذلك، يرويه عن أبيه. لكن قد تقول له أبناء أخ له ابن أخ صحابي، تذكرونه ما تذكرونه؟ صحابي صغير، وله رواية أظن صحيح مسلم أيضا، نافع بن عتبة بن أبي وقاص، نافع بن عتبة بن أبي وقاص، وهذا توفي على الأشهر والأكثر أنه توفي على الشرك، ونافع له عصبة. قل لو قال له عصبة صحيح، هذا محتمل أنه ظن أنه لا يرث إلا ابنته، أنه ظن أنه لا يرث إلا ابنته وأن الإرث يكون محصورا فيه، هذا إن كان يعني في ورثة عصبة موجودة في ذلك الوقت. نعم، لكنه مثل ما تقدم عمر رضي الله عنه ورزق الأولاد ونفع الله به الإسلام والمسلمين. نعم. يقول السائل: ما الحكم لو أن رجل كافر أوصى بتركته لمسلم، هل يجوز لذلك المسلم أن يأخذ ذلك المال؟ ينظر إن كان هذا الكافر له ورثة.